الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولو أن عمارهن غيره السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه تحقيق فهم جيد من المؤلف رحمه الله. يعني هذه الأراضين لهن عمار. إيش معنى عمار؟ سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة فيها آدم مثل آدم الأرض هذه وفيها بنو آدم وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا هذا حديث الحديث اللي معنا حديث سعيد واضح في الأرض وعمرهن غير والأراضي كلها نعم يعني تعدد السماوات. إيه أنا فهمت أن عمرهن غير بعد الأراضي السبع. لا إذا ما أجمعها بس ما هي الأراضي مع الآن رجعنا عن كلامنا أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد الأراضي. فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات. مع سياق المؤلف يدل على أنها أراضي. النص على أن الأراضي سبع كالسماوات الحادي عشر أن لهن عمارا يعني الأراضي. من توخى ما ذكر بالشرح عندك شيء لها معكم شرح ما ذكر شيء. ما هو ظاهر إن الأراضي لهن عمار تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر الأراضي و نعم قالت العاشرة النص عن الأرض سبع السماوات. نعم فيكون ضمير في لهن وعين السماوات لا هو لا. غالبا من إذا جامت الأشياء هذه إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه. نعم وهنا قوله عامرهن غيري. نعم. يقول هو بالنص أرسل على السماوات أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان. لا هذه مهمة مثل علينا إذا كان لهن يعود على الأراضين.